إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن رسالة آداب الهاتف من الرسائل التي تعالج نازلة من النوازل، وهي رسالة فريدة في بابها غير مسبوقة في موضوعها. حررها الشيخ الفاضل بكر ابن عبد الله رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وقد عالج في هذه الرسالة نازلة من النوازل التي يعاني منها المسلمون عامتهم وخاصتهم، ولا يكاد يخلو أحد من شكوى من هذا الأمر بترك الأدب فيه. وقد أصل فيها ما ذكره بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بها من أرشد إليها ومن أرشد إليها، ومن دل عليها ومن دل عليها، ومن قرأها أو سمعها، وأن يجعل هذا الأدب شائعا بائعا في أبناء المسلمين، فإن هذا الأمر مما عمت به البلوى وترتب عليه كثير من الأمور التي تخالف النهج الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن آداب الهاتف الشرعية مخرجة فقها على آداب الزيارة والاستئذان والكلام والحديث مع الآخرين في المقدار والزمان والمكان وجنس الكلام وصفته، وجميعها معلومة أو في حكم المعلومة في نصوص الشرع المطهر، فهي مخرجة من حيث الفقه على هذا النحو: على آداب الزيارة وآداب الاستئذان وآداب الكلام وآداب الحديث مع الآخرين. هذه الآداب يراعى فيها المقدار والزمان والمكان وجنس الكلام وصفة الكلام، وجميع تلك الآداب معلومة أو في حكم المعلومة في نصوص الشرع المطهر، وجميعها أيضا تأتي في قائمة الفضائل والمحاسن التي دعا إليها دين الإسلام العظيم، كل ذلك لبناء الحياة الإسلامية الفاضلة التي تبنى على الفضل والفضيلة والأخلاق العالية الكريمة. ثم جميع تلك الآداب في جميع تلك الأبواب، ثم ما يخص آداب الهاتف على وجه الخصوص، جميعها مبني على الرفق واللطف والتأسي بنبي هذه الشريعة المباركة العظيمة صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. وأيضا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قوله: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. والحديثان أخرجهما مسلم في صحيحه، وفيهما عظم هذه الفضيلة العظيمة من الفضائل النفسية المباركة، وهي فضيلة الرفق وما يترتب عليها من عطاء الله تبارك وتعالى لمن آتاه الله إياها. من يحرم الرفق يحرم الخير كله. إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. وهذه الآداب، يعني آداب الهاتف، مطلوبة من الطرفين المتصل والمتصل عليه، مطلوبة من المتصل عليه ومطلوبة من المتصل أيضا، ولكنها آكد في حق المتصل لأنه هو الطالب، والطالب قريب من السائل غالبا، ففي موقفه ضعف فليجبره بحسن الأدب. فآداب الهاتف مطلوبة من الطرفين، من المتصل ومن المتصل عليه، ولكنها أي هذه الآداب المتعلقة بالهاتف وبالاتصال الهاتفي، هذه الآداب في حق المتصل آكد لأنه كالسائل، ففي موقفه ضعف فليجبره بحسن الأدب. ومن هنا صار التحلي بهذه الآداب وأمثالها عمارة للمدينة الفاضلة في الإسلام، المدينة الفاضلة أو اليوتوبيا التي تكلم عنها الفلاسفة قبل هي المجتمع المثالي، ولكن قيدها الشيخ رحمه الله بقوله المدينة الفاضلة في الإسلام. وهذه المدينة الفاضلة في دين الإسلام العظيم هي التي تتحلى بالأخلاق التي جاء بها النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: تكون مبنية تلك الأخلاق في المدينة الفاضلة في الإسلام على نشر الإخاء والتوادد وحسن التعامل وحفظ العهد ورعاية الأمانة وتنمية المصالح ودرء المفاسد، فحقا صارت هذه الآداب من مقاصد دين الإسلام العظيم. وإليك بيانها واحدا إثر واحد، وإن كانت في الجملة تختلف أحكامها باختلاف أحوال الناس وأزمانهم وأماكنهم وأقدارهم وقدراتهم، واللبيب الموفق يقدر أمره فيما ينبغي أن يراعيه على حسب حاله في مجاريه الشرعية، ويلتمس العذر لمن فاته شيء من ذلك، إذ الناس ليسوا على مرتبة واحدة في التعقل والتعلم والذوق وحسن التصرف. والسعيد من إذا بصر تبصر وإذا ذكر تذكر، السعيد من إذا ذكر تذكر وإذا بصر تبصر وإذا كف انكف. وهذا سياق جملة صالحة من آداب الهاتف. قال: دعاني إلى تدوينها ثلاثة أمور. الذي دعا إلى تحرير هذه الآداب ثلاثة أمور: الأول لتكون تذكرة لي، قال الشيخ رحمه الله، ولمن شاء الله من إخواني. الثاني التنبيه على محذورين كثر تأذي الناس من تعامل الآخرين بهما. المحذور الأول سكوت المتصل إذا رفعت السماعة حتى يتكلم المتصل عليه، فما أن يعرف الصوت إلا ويضع المتصل السماعة، وهذا أمر من الأمور المكروهة التي لا تجوز. قال: ويأتي توجيه التحذير منه والنهي عنه، وأنه غاية في سوء الأدب. والمحذور الثاني تسجيل المكالمات الهاتفية دون إذن المتكلم وعلمه، وهذا تخون في الأمانة وضمور في الحياء. والثالث أن الهاتف أي التليفون والنداء البيجر والهاتف الآلية الجوال أصبحت تكون دورا مهما في الحياة، فهي أهم وسائل الاتصال الشفوية وأسرعها، وتعطي المتهاتفين فرصة الإيضاح بلا عناء مكاتبة ونحوها، فكم فيها من توفير الجهد والوقت والمال وتلبية المطلوب بأقصر وقت ورفع مشقة الذهاب والإياب بل والسفر لأمور تقضى بواسطة الهاتف، فلله الحمد على نعمه. فهذه نعمة من نعم الله تبارك وتعالى أنعم بها على عباده، فوفر عليهم من الوقت والجهد ما وفر، بل والمخاطر أيضا وفرها عليهم هذا الذي هدى الله تبارك وتعالى الناس إليه ودلهم عليه وفتح لهم بابه. ومعلوم أن النعم ينبغي أن تشكر، بهذه النعمة ينبغي أن تشكر، والنعم إذا لم تشكر صارت نقمة، لأنها إن لم يزلها الله تبارك وتعالى وبقيت مع عدم شكر العبد ربه تبارك وتعالى على ما أنعم عليه به، فإنها تصير نقمة لا نعمة، وتصير في حقه مما يؤاخد عليه ويحاسب عليه حسابا شديدا. فهذه الأسباب التي دعت الشيخ رحمه الله تعالى لتحرير هذه الآداب. قال لهذا صار حقيقا ببيان آداب استعماله، يعني هذا الذي هدى الله الناس إليه، فإلى بيانها. أول هذه الآداب التي ينبغي أن تراعى من قبل المتهاتفين، وخاصة إذا كان المتصل يتقي الله تبارك وتعالى، أول هذه الآداب صحة الرقم. أولا تأكد أولا من صحة الرقم قبل الاتصال حتى لا تقع في غلط فتوقظ نائما، لأنك إن وقعت في غلط أيقظت نائما أو أزعجت مريضا أو شغلت غيرك عبثا من غير ما فائدة، فلا تتصل إلا بعد أن تتوفر لديك خاصتان: رقم مكتوب أمام بصرك، أو تكون متأكدا من الرقم في ذاكرتك. فلا تتصل حتى تتأكد من صحة الرقم أولا، ولا تضع إصبعك على رقم الهاتف إلا وتتبعه البصر، فإن حصل خطأ فتلطف بالاعتذار وقل معذرة. ويا أيها المتصل عليك، لا تنفعل حينما يحصل شيء من ذلك فتحمل ولا تعنف، وإن قلت له فضلا الرقم غلط، فإنه إن كان غالطا حقيقة فهو غير آثم، يعني إن وقع في الغلط، إن وقع في الخطأ فالخطأ مرفوع الحساب عليه، فإنه إن كان غالطا حقيقة فهو غير آثم، وقد أدخلت عليه السرور ولا سبيل لك عليه شرعا، لأنه قد غلط وهو غير آثم. وإن كان متعمدا الإيذاء فقد نفذه سهم اللطف، يعني نفذ فيه سهم اللطف، فقد نفذه سهم اللطف ولك الأجر وعليه الوزر. وتغافل عن أمور إنه لم يفز بالحمد إلا من غفل، وتغافل عن أمور إنه لم يفز بالحمد إلا من غفل. فهذا هو الأدب الأول، تأكد من صحة الرقم أولا، إما أن يكون مكتوبا أمامك، وإما أن يكون حاضرا في ذاكرتك، ولا تضع إصبعك على رقم الهاتف إلا وتتبعه البصر، فإن حصل خطأ فاعتذر وقل معذرة. وأما المتصل عليه فعليه ألا ينفعل إذا وقع شيء من ذلك، وعليه أن يتحمله، وعليه ألا يعنف، وإن قال فضلا الرقم غلط، فإنه إن كان غالطا أي المتصل حقيقة فهو غير آثم، وقد أدخلت عليه السرور ولا سبيل لك عليه شرعا، وإن كان متعمدا إيذاءك فقد نفذه سهم اللطف منك ولك الأجر وعليه الوزر. فهذا هو الأدب الأول من آداب الهاتف. وأدب آخر هو وقت الاتصال. إذا كان لك حاجة في الاتصال فتذكر أن للناس أشغالا وحاجات، لك حاجة في الاتصال بمن تتصل عليه، هو أيضا له حاجات وعليه واجبات، وله أوقات طعام وأوقات نوم وأوقات راحة، فالناس والحال ما ذكر أولى بالعذر منك لضرورة أو حاجة. ولهذا منحت الشريعة الشخص المزار، يعني إذا زرت شخصا وكذلك إذا اتصلت عليه فهذا مثله، منحت الشريعة الشخص المزار ومثله المتصل عليه حق الاعتذار دون اللجوء إلى الكذب، لأن الدين لا يلجئ متبعيه إلى الكذب، وإنما أعطاهم حق الاعتذار، فيقولون لك كذبين فلان ليس في الدار وهو في الدار، منحتهم الشريعة حق الاعتذار، فقال جل وعلا وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، يعني تطرق الباب أو تستأذن فيرد عليك من تريده ومن تقصده بزيارتك فيقول لك ارجع، فإن وجدت في نفسك غضاضة فقد عصيت أمر الله، لأن الله جلت قدرته يقول وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، فتطيع أمر الله تبارك وتعالى ولا تحوج من تزوره للكذب، لأنه يعلم أن الناس لن يعذروه مثلا فيضطر للكذب من هنالك فيقولون ليس بالدار وهو بالدار، أو يستخدمون المعارض والمعارض أخوات للكذب كما هو معلوم. والشريعة تعطي السعة في هذا الأمر بغير إلجاء إلى هذا الكذب، فيقول لك ارجع إن كنت متسننا متبعا هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ترجع، كما قال الله تبارك وتعالى وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. فعليك تحري الوقت المناسب مراعيا ظروف العمل وارتباطات أخيك وما عليه من واجبات ومسؤوليات، ومراعيا ما لدى أهل البيت من أوقات نوم وراحة وطعام. وانظر كيف أمرت الشريعة الأرقاء والصغار بالاستئذان في ثلاثة أوقات قبل صلاة الفجر ووقت الظهيرة وبعد صلاة العشاء، أما الأحرار البالغون فيجب عليهم الاستئذان في كل الأوقات كما بين لنا ربنا تبارك وتعالى ذلك في سورة النور، ونهى صلى الله عليه وسلم عن الطروق ليلا، يعني أن يغشى الرجل أهله ليلا، أن يكون قادما من سفر فيطرق أهله ليلا، قدوم المسافر إلى أهله ليلا دون إعلامهم، هذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك بقوله وفعله. فإذا كان مسافرا غازيا أو كان حاجا أو كان معتمرا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو غير ذلك لا يغشى أهله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلا، وإنما كان يبيت خارج المدينة حتى تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الطروق ليلا، أي نهى عن قدوم المسافر إلى أهله ليلا دون إعلامه، حتى لا يقع الرجل من أهله على ما يكرهه من عدم نظافة، ولئلا يتخونهم ولئلا يزعجهم أيضا. فهذا من الأدب الرفيع لا تجده إلا في دين الإسلام العظيم دل عليه نبيه الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالخلاصة أنه يجب عليه أن توظف حسن التعامل مراعيا الوقت المناسب، وإذا اعتذر منك إلى وقت آخر فاقبل بانشراح صدر. فإذا اتصلت على أخيك فقال عفوا أخي إني الآن مشغول، فاتصل بي بعد حين، فينبغي عليك أن تقابل ذلك بصدر منشرح وأن تلقى ذلك باللقية الحسنة والقبول الحسن. وإذا قيل انتظر فانتظر وأنت منعم البال غير متبرم بحال. حكم مراعاة وقت الاتصال هذا في غير الأماكن العامة المفتوحة على مدار ساعات الليل والنهار كالفنادق ودور التأجير للمسافرين ومن في حكمهم، فهذه لا يراعى فيها هذا، وإنما يمكن أن يتصل بهؤلاء الناس في تلك الأماكن في أي وقت من ليل أو نهار. وهذا مستفاد من الاستثناء في آية الاستئذان، ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون، وهي البيوت التي يقصدها كل من له حاجة فيها، لا تختص بأحد دون أحد لما فيها من المتاع أي المنافع كالمبيت ونحوه في الفنادق ونزل المسافرين. فيراعي المسلم المتسنن الذي يتوقى ويتحرى اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيتوقع مخالفة الرسول ويتحرى متابعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يتحرى وقت الاتصال على هذا النحو الذي مر. ثم دقات الاتصال، التزم الاعتزال والوسط بما يغلب على الظن سماع منبه الهاتف. ولا تحد دقات الاتصال هنا بثلاث للحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فلينصرف. فإن الحديث لا ينطبق على واقع الحال للحديث الآخر المبين لحكمة الاستئذان، وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، رواه البخاري في صحيح. فهذه غير واردة في المهاتفة، يعني في الاتصال الهاتفي. فإذا يمكن أن تزيد على ثلاث مرات، أي على ثلاث دفعات من رنين الهاتف عند الاتصال، ولا يحتج عليك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فلينصرف، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن الحكمة في الاستئذان بقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. ولكن ينبغي عليك أن تنظر في غلبة الظن، فإذا غلب على ظنك سماع منبه الهاتف عند من تتصل عليه ثم لم تجد ردا، فعليك أن تكف، لأن كثيرا من أهل الجفاء والغلظة والذين لا يراعون أحكام الشريعة المطهرة وأخلاق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم تموت أصبعه، تموت على زر الهاتف، فيظل كذلك حتى يضج منه الناس، ولقد يكونون في حال لا تسمح لهم بالرد أصلا، لأن للناس حاجات كما قال الشيخ رحمه الله، ولهم أوقات طعام ولهم أوقات نوم وأوقات راحة. فإذا إذا كانت للمتصل حاجة فللمتصل عليه حاجات أيضا، فلا ينبغي أن تغفل تلك الحاجات وأن يكون الإنسان ناظرا إلى نفسه فقط، فإن هذه النظرة لا يرضاها دين الإسلام العظيم، لأن الدين حض على الإيثار ونفر من الأثرة. فإذا غلب على الظن أن الناس قد سمعوا وأنك قد أسمعت وقد أبلغت ثم لم تجد جوابا، فعليك أن تكف، ولا يحدد ذلك بثلاث مرات كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى. الحكمة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم غير واردة كما هو معلوم في المهاتفة، لكن احذر الإفراط والمبالغة دفعا لإيذاء المهاتف ومن حوله، وكذلك دفعا لإزعاجهم، وهذا من أساليب الإثقال والعنف وفعل الظلمة المروعين، والبلاء في هذا قديم. ومنه أن امرأة ذهبت إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى فدقت عليه الباب دقا شديدا، فخرج وهو يقول: هذا دق الشرط، مستنكرا عليها رحمة الله عليه. دقت عليه الباب دقا شديدا فخرج منزعجا، قال: هذا دق الشرط، يعني ليس هذا بالدق الرفيق الذي يتوقعه الإنسان من حبيب شفيق، وإنما هذا دق مروع مفزع مستكبر متجبر. فخرج يقول هذا رحمة الله عليه. وانظر إلى أدب الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ كانوا يقرعون أبواب النبي صلى الله عليه وسلم بالأظافير. كان الصحابة رضي الله عنهم يقرعون أبواب النبي صلى الله عليه وسلم بالأظافير، هكذا بالأظافير، فهذا هو القرع على أبواب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا رواه البخاري رحمة الله عليه في الأدب المفرد والخطيب في الجامع، وهو حديث ثابت صحيح. مثله في عصرنا المنبه الكهربائي على أبواب البيوت، فلتستعمل بلطف لا بعنف ولا بإطالة، وتتقي الله تبارك وتعالى في أهل البيت. فهذا من الأدب الذي علمناه ديننا الحنيف، وأتى به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرا وفعلا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فدقات الاتصال ما يغلب على ظنك أنك قد أسمعت وأبلغت، ولا يشترط فيها أن تكون ثلاثة كما هو في حديث الاستئذان، غير أن غلبة الظن هذه أمر نسبي كما هو معلوم، كما هو في الأمور النسبية التي لا تقدر بقدر معلوم. الغنى مثلا صوت لذيذ يخرج من الخيشوم بمقدار قبض الأصبع أو بسط، فمن الناس من يكون سريع الحركة جدا، ومنهم من يكون بطيء الحركة جدا، فالمقياس يعود لسليم الطبع. فغلبة الظن بعض الناس يقول إنه أخذ يتصل عليك نصف ساعة وأنت لا تجيب، فتقول هذا كثير وهذا مزعج، فيقول لك والله لم يغلب على الظن أنك قد سمعت. هذا شيء لا يقدر، هذا أمر نسبي، فيعاد فيه إلى اللطف الذي أمرت به الشريعة، والرفق الذي إذا تحلى به العبد زان وإذا نزع منه شان. وأما مدة الاتصال ومقياسها فلكل مقام مقال ولكل مقال مقدار، فاحذر الثرثرة والإملال والإطالة والإثقال. مدة الاتصال إذا أجابت وأخذت تهاتفه فهذه المدة ومقياسها لكل مقام مقال ولكل مقال مقدار، فاحذر الثرثرة والإملال والإطالة والإثقال. ثم من آداب الهاتف السلام من المتصل بداية ونهاية. المتصل هو القادم، فإذا رفعت سماعة الهاتف فبادر بالتحية الإسلامية، السلام عليكم، فهي شعار الإسلام ومفتاح الأمان والسلام، وهي شرف أمة محمد عليه الصلاة وأزكى السلام. يجب الجواب على سامع هذا السلام، وبهذا وردت السنة الشريفة، فعن ربعي رضي الله عنه قال أخبرنا رجل من بني عامر أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت، فقال الرجل المستأذن أألج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه أخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان، فقل له قل السلام عليكم أأدخل؟ فهذا هو الاستئذان الشرعي الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم أأدخل؟ فسمعه الرجل المستأذن فقال السلام عليكم أأدخل؟ فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل. هذا حديث صحيح أخرجه أبو داود في سنن، فدل على تقديم السلام، فليقدم المهاتف السلام قبل الكلام، ولا يسكت حتى يكلمه المتصل عليه. كثير من الناس يفعل هذا، يتصل عليك فتسمع رنين الهاتف، فتسمع المسماعة، فيظل هو ساكتا حتى ترد أنت. الأصل أنه هو الطارق، والطارق يبدأ بالسلام قبل الكلام، والطارق هو الذي يسلم على من يستأذن عليه ومن يطرق بابه. ولا تكون أنت في بيتك فيطرق عليك طارق باب بيتك فتقول أنت من الداخل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإنما يسلم عليك الداخل عليه، كما يسلم القليل على الكثير والصغير على الكبير والراكب على القاعد والماشي على القاعد أيضا. تكون أنت قاعدا ويمر بك راكب فتقول له أنت وأنت قاعد السلام عليكم ورحمة الله، وهو راكب يقول لك هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذه هي آداب السلام في جملته، فدل على تقديم السلام، فليقدم المهاتف المتصل السلام على الكلام، ولا يسكت حتى يكلمه المتصل عليه. ومما ينهى عنه هنا هجر هذه التحية الإسلامية المباركة والعدول عنها إلى نحو صباح الخير صباح النور. ومما ينهى عنه هنا المبادرة من المتهاتفين بلفظ ألو ولو أفتاك الناس وأفتوك، فهي لفظة مولدة فرنسية المولد، يأباها اللسان العربي إذ تقلص ظلها. ومما ينهى عنه هنا سكوت المتصل إذا رفعت السماعة حتى يتكلم المتصل عليه، هذا فيه إخلال بالأدب من عدة جهات لا تخفى، منها مخالفة السنة في بدء المستأذن والقادم بالسلام، ومنها أن المتصل هو الطالب فعليه المبادرة بالسلام فالكلام طلبا أو استقبالا، ومنها أن بعض من ضعف أدبهم وضمر إحساسهم ولطفهم يقصد الفحص والتعرف، هل أنت موجود أو لا؟ فإذا رفعت السماعة وقلت نعم عرف المراد وعرف أنك موجود، فوضع السماعة ولم يرد عليك، وهذا التفحص من التخون المردود. قبح الله هذه الفعلة وقبح فاعلها، وحسابهم على الله عز وجل. هذا دعاء الشيخ رحمه الله تعالى، يقصد التفحص والتجسس، فإذا رددت عليه لم يرد عليك، ويضع السماعة، وهذا من التخون المرذول. إذا أجابك صاحب الهاتف وقال من المتكلم، فقل فلان الفلاني، أو بما يعرف شخصك عنده، واحذر الجواب بما فيه تعمية، مثل أنا صديقه مثلا، لو رد عليه غير المطلوب فيقول له من يرد عليه من، فيقول أنا صديق فلان صاحب الدار، هذا لا يوضح حقيقته. والأصل كما بيّن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن توضح هويتك، وقد نعى النبي صلى الله عليه وسلم على من قال أنا، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قال أنا قال أنا كالمستنكر عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عن جابر رضي الله عنه قال استأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال من هذا، فقلت أنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا. رواه مسلم وأبو داود، وزاد كأنه كره، والحديث في الصحيحين. يقول أنا، يعني ينبغي عليك أن ترد بما يوضح هويتك ويكشف عن حقيقتك. فإذا قيل من، فقل فلان الفلاني، أو بما يكشف عن حقيقتك، ولا تقل أنا، أو كما سيأتي تأتي بالكنية أبو عبد الجبار مثلا، هذا لا يكشف عن هويتك، إلا إذا كنت معروفا بها، كان أبو بكر رضوان الله عليه وأبو ذر وأم هانئ رضي الله عنهم من الصحابة الكرام كانوا معروفين بكناهم، فهذا لا شيء فيه. من التعريف المبهم إذا قيل له من المتكلم، إذا رد عليه فقيل له من المتكلم قال أبو فلان، ما هذا من طريق السلف، وما هذه طريقتهم، إنهم يعرفون الناس على ذواتهم بالكنى، ما هذا من طريقة السلف، وإنما بجر النسب فلان الفلاني، هذه طريقتهم، وهذا ما كانوا عليه، يعرفون بحقيقتهم ويكشفون عن هويتهم ويأتون بجر النسب فلان الفلاني، وكانوا يكتنون ليدعوهم الطالب بها لا ليعرفوا الناس بكناه، هذا ما لم يشتهر الشخص بالكنية حتى تقوم الكنية مقام الاسم، كما في الصحابة في أبي بكر وأبي ذر وأم هانئ رضي الله عنه. احذر أن تقع في طبع من يحجم عن الإخبار باسمه إذا لم يجد الشخص المراد، ففي هذا نقص في الأدب واستصغار للآخرين وإشغال لبال أهل الدار. ومن أنت يا عظيم القدر في نفسه، يعني إذا لم تجد من تريد ممن هاتفت القوم لتستعلم عنه فقالوا لك إنه بالخارج، قل من أنت، ولا تشغل الناس بهذه التعمية، فيأتي رب الدار وصاحبها فيقولون لقد اتصل عليك اليوم، فيقول من، يقولون لا ندري، قال أنا، أو لم يعلمنا بنفسه، هذا خطأ كبير لا يجوز، فيه نقص في الأدب وفيه استصغار للآخرين وفيه إشغال لأهل الدار وبلبلة لخاطرهم وإدخال للهم عليهم. ثم تختم المهاتفة بالسلام كما بدأت بتحية الإسلام، فتختم المهاتفة بشعار الإسلام السلام. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. فإذا أراد أن يقوم فليسلم، يعني إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. السلام ليس هو ما يتبادر إلى الناس في أذهانهم في العرف الذهني اللغوي الحادث عندهم، لأنهم قرنوا السلام بالمصافحة حتى غلب السلام المصافحة فصار بديلا له، فيقولون فلان سلم على فلان وإن لم يسلم عليه وإنما صافحه. لما اقترن هذا بهذا صار ذلك كذلك، والعرب تسمي الشيء بسببه أو بمجاوره أو غير ذلك من آثاره ونتائجه، كما سموا وضع اليد في اليد صفقة عند التبايع، لأن المتبايعين جرت العادة بأن يصفق أحدهم يده بيد أخيه أو يد أخيه بيده عند البيع والشراء، فسميت صفقة. فغلب ذلك كذلك، ولكن السلام في لسان النبي صلى الله عليه وسلم هو إلقاؤه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فليست الأولى بأحق من الآخرة كما قال الرسول. فإذا ختمت المهاتفة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خفض الصوت من آداب الهاتف، إلزم الأدب العام في المحادثة والكلام وهو خفض الصوت، فليكن صوتك في الهاتف منخفضا، مسموعا متوسطا الأداء، لا مزعجا ولا مخافتا، يعني أن يكون بين بين. وهذا هو الوسط الذي جاء به دين الإسلام العظيم في كل شيء، فلا ترفع صوتك فوق الحاجة ولا تجعله منخفضا كأخي السرار حتى لا يسمعك من تهاتفه فتشق عليه. ومعلوم أنه إذا تكلم الناس فإن الإشارات المصاحبة وكذلك ما يدل عليه حركة الإنسان في جسده وعضلات وجهه تكون سببا لكثير من الإفهام. ولذلك إذا بت مع أخيك في الظلام وكلمته في الظلام بحيث لا تراه ولا يراك، وكذلك إذا هاتفته تجده كثيرا يستعلمك. وأما إذا كان ناظرا إليك فإن الإشارة التي يأتي بها تغني عن كثير من الإفهام، هذا معلوم عند اللغويين في قوانينهم. ولذلك إذا جربت ذلك وتكلمت مع أخيك في الظلام فكثيرا ما يطلب منك مستفهما أن تعيد ما قلت، ويستعلم منك عن بعض الألفاظ التي يدل عليها بالدلالة المباشرة ما كان من الحركات التي يغني البصر فيها عن السمع. فإذا هتفت أخاك فينبغي عليك أن يكون صوتك بين بين، لا مزعجا ولا مخاطتا، أن يكون منخفضا مسموعا، أن يكون متوسط الأداء. وفي هذا أدب جم مع والديك ومع من في درجتهما في القدر والمكانة ومع ذي الشأن ومع من هو دونك في السن أو القدر تدخل عليه السرور، وأن له عندك منزلة فتكسب الأصدقاء والمحبين، فلا يكون الصوت بطبقته في طبقة واحدة، وإنما تراعي من تخاطبه، فكذلك تراعي من تهاتفه كالوالدين ومن كان في قدرهما سنا أو مقاما، وكذلك من كان أصغر منك سنا أو مقاما فإنك أيضا تكلمه بلطف ورفق وبخفض صوت مع الإسماع، فإن هذا أدعى لجلب المودة والمحبة بينكما. ولذا فاحذر رفع الصوت عن مقدار الحاجة واحذر المخافة، فكل منهما إخلال بما أدبك الله سبحانه به في قوله تعالى في وصية لقمان لابنه: واغضض من صوتك، وكم فيه من دلالة على ما لا ينبغي، ومنه قلة احترامك لمن تتحدث إليه، وكم كانت طريقة بعضهم في المكالمات سببا للحرمان من المطلوب أو من خير كثير. واحذر أيضا طريقة النفاخين الهزلاء الذين يثبتون شخصياتهم من خلال الهاتف بنغمات بغيضة هم يعرفونها، وهذه يفعلها كثير من الناس حتى عندما يطرق عليك بابك، فإذا قيل من؟ قال فلان ابن فلان، ثم يأتي بالألقاب، مثلا بألقابه العلمية أو ألقابه المنصبية أو غير ذلك. والأصل أن تقول إذا قيل لك من، تقول فلان ابن فلان، مجردة أن تأتي بها مجردة إلا لحاجة. فإذا قيل من، مهما كانت مناصبك أو درجاتك العلمية أو ما أشبه في هذه الدنيا، فإذا قيل من تقول فلان ابن فلان هكذا، إلا إذا دعت إلى ذلك حاجة. الهاتف والمرأة، وإن كان أحد المهاتفين امرأة فلتحذر الخضوع بالقول، فإن الله سبحانه نهى نساء نبيه صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين رضي الله عنهن اللاتي لا يطمع فيهن طامع، وهن في عهد النبوة وحياة الصحابة رضي الله عنهم نهاهن عن أن يخضعن بالقول، فقال تعالى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. فكيف بمن سواهن؟ إن نهيهن عن الخضوع بالقول من باب أولى. فاتقين الله يا نساء المؤمنين، لا تخضعن بالقول وقلن قولا معروفا، أي بلا ترخيم ولا تمطيط، فلا تخاطب المرأة الأجانب كما تخاطب زوجها، بل إنه في هذا الزمان تجد كثيرا من النساء تخاطب المرأة الأجنبية بما لا تخاطب به زوجها، لا كما تخاطب زوجها بل بما لا تخاطب به زوجها. إذا خاطبت زوجها عنفت عليه في المقال وأغلظت له في اللهجة وخشنت له الصوت، وإذا خاطبت غير زوجها ألانت القول وخضعت به، وهذا لا يجوز. ولتحذر المرأة الاسترسال في الكلام مع الرجال الأجانب بل ومع محارمه، الاسترسال بالكلام مع المحارم ومع الأجانب بما تكرهه الشريعة وبما تنكره الشريعة الغراء وتأباه النفوس، ويحدث في نفس السامع علاقة. وكم خربت من بيوت بسبب عدم مراعاة هذا الأدب وبسبب التسيب في البيوت، فيدع الرجل لامرأته الحبل على غاربها ولا يجعل الهاتف منها بمعزل حتى لا تصل إليه ولا يصل إليها، وسيأتي هذا. ولتحذر رفع الصوت عن المعتاد، المرأة عليها أن تحذر من رفع الصوت عن المعتاد ومن تمطيط الكلام وتحسينه وتليينه وترخيمه وترقيقه وتنغيمه بالنبرة اللينة واللهجة الخاضعة. وإذا كان يحرم عليها ذلك فيحرم على الرجل المتصل، إذا ردت عليه امرأة يحرم عليه سماع صوتها بتلذذ ولو كان صوتها بقراءة القرآن. وإذا شعرت المرأة بذلك حرم عليها الاستمرار في الكلام معه، يعني إذا كلمته فوجدت منه هو خضوعا بالقول ولينا فيه وترقيقا وتمطيطا وتنغيما، فإنها إن استمرت في الكلام معه بعد ذلك تكون آثمة. إذا شعرت منه بذلك فينبغي عليها أن تكف، لأنه داع إلى الفتنة. وهنا يتعين على الرجل الراعي لأهل بيته أن يرتب أموره على الستر والتصون وحفظ المحارم، فلا تكون المرأة أول من يبادر إلى إجابة الهاتف مع وجود أحد من الرجال. يكون الناس في مجلس وفيه من الرجال ما لا يحصى، وامرأة من محارمهم، ثم يرن الهاتف بجرسه فتبادر هي دون الرجال من أجل أن ترد. ينبغي على الرجل أن يحفظ المحارم وأن يبني البيت على التعفف والصيانة والتصون وعلى الستر، وأن يرتب أموره في بيته. فلا تجيب المرأة في حال غيابهم في كل حال من الأحوال، بل حسب ما يواجهها به ولي أمرها بما يراه حسب الأحوال والمقتضيات. وعليها السمع والطاعة في المعروف ورعاية الأصلح وترك المشاقة حتى ولو اضطر لأن يغلق عليه، حتى ولو اضطر للإغلاق على الهاتف حتى لا تتمكن منه. وأما إذا كانت دينة صينة فإنه إذا أمرها فإنها تطيعه، وإذا كفها انكفت. والمرأة كما قال ابن حزم ليست هي التي تكف نفسها عن الخنا والفحش، ولكن هي التي إذا كفت انكفت وإذا منعت امتنعت. يقول ليست هي التي تمتنع بنفسها، هذا سوء ظن منه رحمة الله عليه. ولعل الذي حمله على ذلك أنه تربى في بداية حياته وفي صدر شبابه بين الجواري، كما قال ذلك لابن باجة في أثناء المناظرة، قال له ابن باجة تعذرني لأني إنما حصلت ما حصلت على ضوء الشموع التي يحملها العسس في الطرقات بليل، يعني من قلة الزاد وعدم الوجدان، يعني من الفقر والإملاق، فلم أكن أجد مصباحا من أجل أن أسهر في ضوئه من أجل أن أحصل العلم، فكنت أتحين الأوقات على هذا النحو. فقال وليعذرني الشيخ لأني إنما نشأت بين الشمعدانات الذهبية. فهو يريد أن يقول إن الترف كان أيضا قاطعا كما أن الفقر يكون قاطعا. فنسأل الله الهداية والعافية. فإذا هذا الأمر العظيم وهو أدب المرأة مع الهاتف مما ينبغي على كل ولي أمر أن يراعيه في من تحت ولايته، وإلا فيأتى. وكم من بيوت حل عليها الخراب بسبب هذا الأمر الكبير. حتى لو كان استفتاء، يعني المرأة تتصل بالشيخ وتهاتفه، الشيخ معصوم؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اختار الله رب العالمين له أمهات المؤمنين رضوان الله عليهم، وهن في عصرهن من هن. والصحابة اختار الله رب العالمين للنبي صلى الله عليه وسلم لصحبته هؤلاء الرجال رضي الله عنه. فهذه أطهر القلوب في الرجال وأطهر القلوب في النساء. والله رب العالمين حرم على المسلمين نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من بعده، فلا يطمع فيهن طامع بحال رضوان الله عليهن. والصحابة يحوطون أمهات المؤمنين بأرواحهم رضوان الله عليهم وعليهن، ومع ذلك يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. لقلوب أصحاب محمد وقلوب أمهات المؤمنين. إذا سألتم يا أصحاب محمد نساء النبي أمهات المؤمنين متاعا، وهو ما يكون من حاجة البيت كالفأس والطبق وما أشبه، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب قد قطع فيهن ومنهن طمع كل طامع. ومع ذلك وهذه القلوب أطهر القلوب في الرجال والنساء في عهدهن وعهدهن رضوان الله عليهم وعليهن، يقول الله مع ذلك ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، قلوب الصحابة وقلوب أمهات المؤمنين. فمن يكون بعد مثل أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، ومن يكون من النساء مثل أمهات المؤمنين؟ فمن أتى بعد أولى. فالمرأة تتصل على الشيخ، الشيخ معصوم، وتسأله في أدق الأمور، والشيخ يسترسل والشيطان يدخل والله المستعان. هذه الأمور لا يمكن منها أحد، وتتقي الله تبارك وتعالى. حتى ولو قالت لك أتصل بالشيخ، شيخ في عينك، ماذا تريدين من السؤال؟ أسأل أنا هكذا، ولا تمكنها من هذا. أسأل الله العافية والسلام. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن الآداب التي ذكرها الشيخ بكر ابن عبد الله رحمه الله تعالى رحمة واسعة في رسالته آداب الهاتف، من هذه الآداب إنزال الناس منازلهم، وعليك أن تراعي الأدب في المهاتفة حسب مقام المتكلم معك ومنزلته في السن والقدر والقرابة والشأن، لا سيما العالم العاملة، فهذا أدب من الآداب التي تراعى في المهاتفة وفي الخطاب. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. وهذا حديث حسن أخرجه الإمام أحمد في المسند. ورأس الأمر الإسلام، رأس الأمر الإسلام، الناس فيه رتب ومنازل حسب الطاعة والمعصية والبدعة المغلظة والخفيفة، أما الكفار فلهم معاملة تخصهم بالتحية ومقدار الكلام وما إلى ذلك. وبالجملة، فلتصاحبك عزة المسلم من غير كبرياء أو تنفير أو هضم حق شرعي معتبر. إذا كلمك صاحبك فوجدت حفاوته أقل من المعتاد، والناس أصحاب هموم في زمان اختلطت فيه كثير من الأمور، وضاقت على الناس فيه كثير من سبل المعائش. الناس أصحاب هموم، فإذا كلمك صاحبك فوجدت حفاوته أقل من المعتاد فلا يؤثر ذلك عليك فتجفو، والتمس له في نفسك العذر، فلعل لديه اهتمامات أخرى هي أهم، أو لديه ما غير مزاجه وكدر صفو حياته. فعليك بحسن الظن، رعاك الله، وإن تكون لديك بالقرائن لا بالوساوس أنها جفوة لأجلك أنت، فكن خفيف الظل، رعاك الله. ثانية، ومن الأدب ألا تتصل بشخص وأنت في دارك في وسط من اختلاط الأصوات وضجيج الأولاد، وهذا يحدث كثيرا، فيتصل الرجل بغيره وهو في وسط أهله ومحارمه وأولاده من ضجيج واختلاط في الأصوات، وعليك بالتصون وحفظ العورات وإظهار المكرمات، ولا تحملك الألفة على التبذل، ولا تحملك الألفة على التبذل، ولا تحملك الألفة أيضا ومتانة الصحبة على القهقهة والإسفاف والتبذل، فإنه يجرك إلى استمرائه مع الآخرين فيصير طبعا لك تعرف به. على الإنسان أن يتصون وأن يتعفف وأن يجتهد بالأخذ بالأسباب عزيمة في اتباع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم أدبه هو الأدب العالي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من الآداب ما يتعلق بشغل الانتظار، ما يشغل به الانتظار. صار الناس في هذا على طرفي نقيض، فمنهم من يشغله باللهو من غناء أو موسيقى ونحوهما، فهذا حرام لا نزاع فيه معتبرا. فبعضهم يشغل الانتظار بغناء وموسيقى وما هو معلوم، بل لقد سمعنا بعضهم يشغل الانتظار بنهيق حمار. إيه والله، بنهيق حمار. ومنهم من يشغل لحظات الانتظار بقرآن أو ذكر أو دعاء ونحو ذلك، وإن نبل الهدف في هذا لا يسوغه، وهذا لا يجوز، لأن التحكم في الوقوف على رؤوس آيات القرآن الكريم أو على المقطع المناسب من الحديث غير ممكن، فيقع وقوف غير مرضي شرعا. قد يكون هذا الوقوف كفرا لمن تعمده، أو يكون قد قلب المعنى، فهذا لا يجوز. فلا هذا ولا ذاك، لا الغناء والموسيقى ولا ما يتعلق بالآيات والأحاديث، لا هذا ولا ذاك. وليبقي المنتظر لحظات انتظاره ساكتا حتى يستأنف الحديث، وأي دير في هذا؟ ولا داعي للترف والإيغال، ولا داعي للتعمق، فإن هذا قد يعود بما لا يجوز. فهذا أيضا من الآداب التي قد أخل بها كثير من الناس. من رعاية المصالح وحفظ الأمانة أن تجعل لكل هاتف وظيفته، فلا تشغل هاتف المكتب الذي تعمل فيه موظفة بشؤونك الخاصة وتدبير أمورك، هذا هو الأصل. وللناس في ذلك أحوال ضابطها رعاية المصلحة، ولكن الأصل ألا يشغل هاتف المكتب إلا فيما هو له، فلا تشغله بأمور خاصة تتعلق بك. استعمال هاتف الغير، استعمال هاتف غيرك، اجتهد ما استطعت في ترك الاستعمال لهاتف غيرك، فإن ألجأتك حاجة فاحذر استعمال هاتفه إلا بعد التلطف باستئذانه، ولا تطلب الإذن من قليل ذات اليد ولا من ضيق نفس يأذن لك وهو متبرم، وكن عزيز النفس متعففا. الهاتف وأهل الدار، وهنا أدب، صدر الشيخ هذا الأدب بقول الشاعر القديم: وإذا تأملت البقاع رأيتها تشقى كما تشقى الرجال وتسعد. ديار ثمود حالها حالها، ومدينة النبي صلى الله عليه وسلم، والبلدة البلد الحرام حالهما حالهما. وإذا تأملت البقاع رأيتها تشقى كما تشقى الرجال وتسعد. سعيد ذلك البيت الذي تحت قوامة راع عاقل بصير غير فظ ولا غليظ ولا صخاب، موفق بحسن التدبير وضبط الأهل من زوجة وولد ومن تحت رعايته في ظل الشرع المطهر. سعيد ذلكم البيت، وسعيد إذا كان راعيه يقوم على تدبير هاتفه. أن المرأة لا ترفع يد الهاتف وفي الدار رجل من أهلها، فهذا من تدبير الهاتف، من الموفق من الرجل ألا ترفع المرأة يد الهاتف وفي الدار رجل من أهلها، وأن الأهل محجوبون عن فضول الاتصال وهو ما يزيد على الحاجة، وأن الأهل محجوبون عن فضول الاتصال. وقد لقنهم آداب الهاتف ونشا أولاده على ذلك، فأصبح لديهم من الأدب الموروث. ومسكين صاحب البيت المسبوح، مسكين ذلك الرجل الذاهب العقل، هاتفه في الدار مبثوث واقع في كف كل لاقط من بنين وبنات وكبار وصغار، إذا دق جرس الهاتف لقطه أكثر من واحد يتنازعون، وإذا كلمت المرأة المهاتف استرسلت معه كأنما تهاتف والدها بعد غيبة طويلة. فيا لله كم يقع في الدار من شرر وشرور، فاللهم لطفك وسترك يا كريم يا رحمن يا رحيم. والموفق من إذا ذكر تذكر وإذا بصر تبصر. فلا بد من تلقينهم آداب الهاتف، ومن تلك الآداب ألا ترفع المرأة يد الهاتف وفي الدار رجل من أهلها، وأن الأهل محجوبون عن فضول الاتصال، ويلقنهم ما مر من الآداب. ومن لم يأخذ بذلك فسوف يرى العاقبة. الهاتف والمستفتي جميلة طريقة ذلك المستفتي الذي يتصل على المفتي قائلا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لدي أحسن الله إليك سؤال، هو ويسرد سؤاله، وبعد نهاية المكالمة يقول: جزاكم الله خيرا وأثابكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طريقة مؤدبة مختصرة خالية من تطويل التحايا بلا طائل، وتعطي الفرصة لسائل آخر. هكذا باختصار وقصد للهدف من غير ما أمتن ولا عوج ولا تضييع للأوقات والأموال أيضا. طريقة مؤدبة مختصرة خالية من تطويل التحايا بلا طائل، وتعطي الفرصة لسائل آخر. لكن ماذا هنا من المحاذير، وماذا هنا مما يقع من الأذايا؟ الأسئلة المفتعلة لاختبار فقه المفتي. وقد يكون المستفتي، وهذا يحدث كثيرا، باحث المسألة وحضر الجواب، ويكون المسؤول خالي الذهن من السؤال فيسأل السؤال، والمستفتي باحث المسألة أصلا وحضر السؤال، ثم يأخذ في التعنت والمحاجة والجدال ليظهر عجز المفتي. وهذا يفعله بعض الذين شبعت روحهم بالتنفير من العلماء والوقوع فيهم. ومن طريقتهم أيضا الأسئلة المفتعلة لمعرفة انتماء المسؤول ومذهبه، فيعمدون بعض الشباب المتدين المغرر بهم لسؤال من يسأل عن موضوع كذا، ليثبتوا للسائل أن المسؤول صاحب بدعة على هذا المشرب الذي غلا فيه من غلا، وإيجاد الفجوة السحيقة بين العلماء وشباب الأمة. ومن طريقتهم إثبات اضطراب المفتين، ومن المهاتفة المؤذية من بعض المستفتين سؤال أكثر من واحد طلبا للترخص، يعني يسأل هذا فإذا أفتاه سأل غيره، لأنه يبحث عن الرخصة لا يبحث عن الجواب ولا الحكم. والإزعاج في أوقات غير مناسبة للاتصال مع تطويل السؤال بغير طائل، والاتصال على المفتي على غير هاتف الفتوى المخصص لها مع تسجيل المهاتفة ونشرها بدون إذن المفتي فيهما، يعني في التسجيل وفي النشر. وهذا التصرف خيانة يأتي بيانها، أن يسجل له بعد أن يسأله جوابه، ثم إذا ما سجله أذاعه وبثه ونشره، وهذا من الخيانة، ويأتي بيان ذلك إن شاء الله. مما وقع أيضا في هذا الأمر تغريب لغة الهاتف، واللغة العربية من شعائر الإسلام، والتكلم بها حفظ لشعائر الدين، فيجب حفظ هذه الشعيرة يعني اللغة، ويجب كف الدخولات عليها. ولذا فاحذر تلك الألفاظ المولدة التي يأباها اللسان العربي أشد الإباء. والشريعة ناهية عما يفسد لسان العرب، وناهية عن التعلق بلغة الكافرين والأعجميين، وناهية عن خلط تلك اللغة لأولئك القوم بلغة الضاد لسان المسلمين. ومما وقع فيما يتعلق بالهاتف أن غربت بضعة ألفاظ في حضارة العرب ما فيه غناء عنها، وفي لغة العرب غنية عنها وعن أمثالها، فمنها مثلا التليفون، وهذا في اللفظ العربي الهاتف أو المسرة، وأيضا في اللفظ الأعجمي البيجر، وهو في اللفظ العربي النداء، النداء، الفاكس، الأعجمية، هذه اللفظة في العربية عند الشيخ بكر راسل، وعند حمد الجاسر لاقط، ومجمع اللغة جعل لها لفظة عربية مقابلة هي فقس، من فقسة البيضة إذا خرج منها الفرخ. الحقيقة أن بعض الألفاظ التي تعرب على هذا النحو تكون مدعاة لهجرها، يعني لما استشرى في اللسان العربي بين المسلمين كلمة ساندويتش أرادوا أن يعربوها، فعربها بعضهم بأنها شاطر ومشطور وبينهما طازج، بل أحيانا يكون اللفظ المعرب أو ما يقابل اللفظ الأعجمي يكون أعسر من اللفظ الأعجمي، فيستمرئ الناس اللفظ الأعجمي، مع أنه ينبغي أن تراعى نفسية المتلقي، وأن الأمر قد أصبح شائعا ذائعا، وهذا خطأ. هذه المستحدثات في الدنيا ينبغي قبل أن تغزو ديار المسلمين أن يوضع لها النظائر من الكلام العربي المتين، لا ننتظر حتى تشيع وتذيع على ألسنة الناس ثم نذهب بعد ذلك من أجل أن نبحث عن اللفظ العربي، لا يقبل. كذلك جهاز التصنت أعجميا يقابله في العربية جهاز التنصت، وكذلك عندما يقول هلو أو ألو الأصل أن يقول السلام عليكم، تحية الإسلام التي جاء بها الإسلام العظيم وعلمنا ديننا إياها، فهذا من تغريب لغة الهاتف. ينبغي على العبد المسلم وعلى طالب العلم أن يجتهد في حياقة لسانه من تسرب أمثال هذه الكلمات، وأن يجتهد في الأخذ باللغة العربية، فهي شعار الإسلام كما هو معلوم، وإمراض اللغة مرض في الدين، إمراض اللغة مرض في الدين، فينبغي علينا أن نجتهد في معرفة هذه اللغة الشريفة. ثم ذكر الشيخ ما سماه الهاتف المنعش، ويمكن أن تقول هو الهاتف الرطب، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلوا أرحامكم ولو بالسلام، هذا أخرجه البزار عن ابن عباس والطبراني في الكبير عن أبي الطفيل، وهو حديث حسن أدرجه الشيخ وجمع طرقه في السلسلة الصحيحة عن الشيخ ناصرا رحمه الله تعالى. فسماه الشيخ باكر الهاتف المنعش، لو قلت الهاتف الرطب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم بلوا أرحامكم ولو بالسلام، قال هو الذي تصل فيه الرحم لا سيما من قطعك، وتسقي به شجرة الإخاء بينك وبين من شاء الله ممن تعرفه من المسلمين في التهاني الشرعية والبشارة بالخير وقضاء حوائج إخوانك، وفي السلام على المريض والدعاء له والسؤال عن حاله بلا إملال، واحذر سؤال المريض مفصلا عن مرضه، وفي مواساة مصاب بقريب أو مال أو نحوه فكم في المواساة من تسلية المصاب، ولا تحجبك المهاتفة عن سنة نقل الخطى إلى هذه الفضائل، يعني لا تكتفي بالمهاتفة وبالهاتف، ولكن لا يحجبك ذلك عن نقل الخطى إلى هذه الفضائل، ولكن حيث تقصر بك الحال عن الزيارة ونقل الخطى. وإذا كانت زيارة المريض والمصاب خفيفة مقدرة بجلسة الخطيب بين الخطبتين فلتكن المكالمة الهاتفية كذلك، زيارة المريض وزيارة المواساة للمصاب في الأصل هي مقدرة بجلسة الخطيب بين الخطبتين، فلتكن المكالمة الهاتفية كذلك، هذا هو الأصل. ومن يأنس بك فله حال لا تخفى، الذي يأنس بك ويستبقيك هذا له حاله كما مر في آداب عيادة المريض. المهاتفة المؤذية، أذية المسلم حرام، وخيانته حرام، وهتك حرماته حرام، ومن هذه الأذايا ما يقع في المهاتفة، ومنها الخيانة المضاعفة، الخيانة المضاعفة في المهاتفة. لا يجوز لمسلم يرعى الأمانة ويبغض الخيانة أن يسجل كلام المتكلم دون إذنه وعلمه مهما يكن نوع الكلام، دينيا أو دنيويا كفتوى أو مباحثة علمية أو مالية وما جرى مجرى ذلك. وقد ثبت من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حدث الرجل الرجل فالتفت فهي أمانة، إذا حدث الرجل الرجل فالتفت من يحدثه، يعني التفت حوله كأنه يتطلع ليرى هل هنالك من يسمع أو لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي حينئذ إن التفت أمانة. قال صلى الله عليه وسلم: إذا حدث الرجل الرجل فالتفت فهي أمانة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي بإسناد حسن، فهذا ثابت عليه العمل. إذا حدث الرجل الرجل فالتفت فهي أمانة. ومعنى التفت أي ظهر من حال المتكلم بالقرائن حذره بالتفاته يمينا وشمالا ألا يسمع حديثه أحد. قال المناوي في الفيض: فتكون الكلمة التي حدثك صاحبك بها أمانة عند المحدث أو دعه إياها، فإن حدث بها غيره فقد خالف أمر الله، فإن حدث بها غيره فقد خالف أمر الله، حيث أدى الأمانة إلى غير أهلها فيكون من الظالمين، فيجب عليه كتمها، إذ التفاته بمنزلة استكتامه بالنطق، كأنما يستكتمه، يعني إذا تلفت حوله وهو يحدثه فكأنما يستكتمه، وكأنما يحمله أمانة لا يحله إذا أداها إلى غير أهلها. وهذا من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لما في هذا اللفظ الوجيز من الحمل على آداب العشرة وحسن الصحبة وكتم السر وحفظ الود والتحذير من النميمة بين الإخوة المؤدية عندما تقع أي النميمة للشنآن كما لا يخفى. يا له من دين لو كان له رجال، يا له من دين لو كان له رجال. ولو أننا نطبق تعليم الله تبارك وتعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لوجدنا حلاوة الدين، ولعشنا المدينة الفاضلة التي سعى إليها من سعى قبل، بل أعلى من ذلك وأجل، لأنهم إنما توهموا بعقولهم الفاسدة وتصوراتهم القاصرة. وأما دين الله رب العالمين فهو ما رضيه الله لخلقه في أرضه، ولكن لا نحس حلاوة الأخوة ولا وصلة الود ولا نحس بدفء العواطف، لأننا لا نلتزم دين الله تبارك وتعالى في جملة الأخلاق التي دل عليها دين الله والتي طبقها رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إفشاء السر خيانة وهو حرام إذا كان فيه إضرار. قال الماوردي: إظهار الرجل سر غيره أقبح من إظهار سر نفسه، إظهار الرجل سر غيره أقبح من إظهار سر نفسه، لأنه يبوء بإحدى وصمتين: بالخيانة إن كان مؤتمنا، والنميمة إن كان مستخبرا. فأما الضرر فيما استويا فيه أو تفاضلا فكلاهما مذموم وهو فيها معلوم. قال الراغب: السر ضربان، أحدهما ما يلقي الإنسان من حديث يستكتم، وذلك إما لفظا كقولك لغيرك اكتم ما أقول لك، وإما حالا وهو أن يتحرى القائل حال انفراده، يعني ينفرد به ناحية، فإذا كلمه فقد استودعه سرا، ولسان الحال ناطق بأبلغ من لسان المقال في هذه الحالة، أو خفض صوته أو أخفاه عن مجالسه، فهذا كله مما أراده النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إذا حدث الرجل الرجل فالتفت فهي أمانة. إذا سجلت مكالمة من تكلمه دون إذنه وعلمه فهذا مكر وخديعة وخيانة للأمانة، وإن شرط هذه المكالمة للآخرين فهي زيادة في التخون وهتك للأمانة. إذا سجلت كلامه بدون إذنه وبدون علمه، وإن فعلت فعلتك الثالثة فتصرفت في نص المكالمة بتقطيع وتقديم وتأخير ونحو ذلك، إدخالا أو إخراجا ودبلجة، فالآن ترتدي الخيانة مضاعفة وتسقط على أم رأسك في أم الخبائث غير مأسوف على خائن. فتأمل. ولذا ضعف التسجيل عن حجية الإثبات والحكم قضاء إلى رتبة القرائن، ولا يعد دليلا ويحتاج إلى إذن كما هو معلوم، وهو هدر إذا جيء به غير مأذون به، ومعلوم أن كل من سجل لغيره بدون علمه ثم ظهر ذلك فإنه يعاقب قانونا، فكيف بشرع ربك؟ فهذه خصوصيات الناس، وهذه أسرار الخلق، وهذا تبسط أخيك معك، وهذا ائتمانه إياك على ما يبلغك إياه. والمحدثون رحمة الله عليهم لنا في هذا سلف، فإن الشيوخ كانوا إذا كانوا بمجلس المذاكرة يعني يسقطون الأسانيد ويأتون بالمتون، أو لا يتمون المتن يتعجلون، أو يأتون في المذاكرة بما لا يرتضونه إسنادا ومتنا. إذا كانوا في المذاكرة وحضر بعض الطلاب يقولون لا يحل لكم أن تروا عنا ما سمعتموه في حال المذاكرة، فهذا في دين الله. والخلاصة أن تسجيل المكالمة هاتفية أو غير هاتفية دون علم المتكلم وإذنه فجور وخيانة وجرحة في العدالة، ولا يفعلها إلا الضامرون في الدين والخلق والأدب، لا سيما إن تضاعفت كما ذكر. فاتقوا الله عباد الله، ولا تخونوا أماناتكم، ولا تغدروا بإخوانكم. جهاز التنصت، بلغت التقنية الحديثة ومخترعاتها مبلغا، وصل في بعضها حد اللعب بكرامة الإنسان واستغلاله في إهدار تلك الكرامة، ومنه ما يقوم به فرد من الناس باستعمال جهاز التنصت ونقل المكالمات لا سيما غير المغطاة، ويقضي ساعات ليله ونهاره في الفرجة على أحاديث الناس وما يجري بينهم دون علم منهم، وهذا محرم لا يجوز، سواء عرف المتهاتفين أو أحدهما أم لم يعرفهما، يعني ما خرج في يده، وهو يمضي الأوقات بسماع الناس في لغطهم وفي هذرهم وفي سرد أسرارهم وفي الكلام الذي هو بالنميمة وغير ذلك من الوقيعة مع هتك أعراض الخلق بالكلام، وهذا يتنصت من أجل أن يمضي هذا الوقت الذي يظنه سعيدا وهو مفض به إلى الخيانة والإثم، بل هو موقع له على أم رأسه في أم الخبائث. ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة رصاص المذاب في حره وحرارته، يصب في أذنيه إذا استمع حديث قوم وهم له كارهون، يعني إذا تنصت عليه، فهذا عقابه، يؤتى بالرصاص وقد وصل إلى درجة الانصهار، ثم يصب في أذنيه جزاء وفاقا. وما ربك بظلام للعبيد ولا يظلم ربك أحدا، من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون فهذا عقابه. هذا رواه البخاري في صحيحه، وروى نحوه في الأدب المفرد. من البلايا والرزايا المعاكسة. قال الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة: كنت أظنها مرضا تخطاه الزمن، وإذا بالشكوى تتوالى من فعلات السفهاء في تتبع محارم المسلمين في عقر دورهن، فيستجروهن بالمكالمة والمعاكسة السافلة، ومن السفلة من يتصل على البيوت مستغلا غيبة الراعي ليتخذها فرصة علّه يجد من يستدرجه إلى سفالته، فيتحين الأوقات التي يكون فيها الراعي خارج البيت ثم يتصل على البيت من أجل أن يجد في البيت من يستدرجه إلى سفالته، وهذا نوع من الخلوة أو هو سبيل إليها. وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم: إياكم والدخول على النساء، أي الأجنبيات عنكم، إياكم والدخول على النساء، فهذا ويم الله حرام حرام وإثم وجناح، وفاعله حري بالعقوبة، فيخشى عليه أن تنزل به عقوبة تلوث وجه كرامته، لأن الجزاء من جنس العمل، فهذا الذي يصنع ذلك ينبغي عليه أن يعود إلى كلام قد نقل عن الإمام الشافعي نظمه شعرا رحمه الله تعالى، وقد ذكر الشيخ منه بيتا، والأبيات وهي منسوبة للإمام الشافعي رحمه الله تعالى هي: عفوا تعف نساؤكم في المحرم، وتجنبوا ما لا يليق بمسلم، إن الزنا دين فإن أقرضته كان الوفا من أهل بيتك فاعلمي، إن الزنا دين فإن أقرضته كان الوفا من أهل بيتك فاعلمي، يا هاتكا حرم الرجال وقاطعا سبل المودة عشت غير مكرم، لو كنت حرا من سلالة ماجد ما كنت هتاكا لحرمة مسلم، من يزني يزن به ولو بجداره، إن كنت يا هذا لبيبا فافهمي، من يزني يزن به ولو بجداره، إن كنت يا هذا لبيبا فافهمي، من يزني بامرأة بألفي درهم في بيته يزنى بغير الدرهم مجان، من يزني في امرأة بألفي درهم في بيته يزنى بغير الدرهم، أعوذ بالله من العار ومن خزي أهل النار، إنه هو الحليم الغفار. على رب الدار أن يبذل الأسباب ويوفر الضمانات لحماية محارمه من العابثين والسفهاء، ومن هذه الأسباب التي ينبغي على رب الدار أن يأخذ بها أن يكون الهاتف في مكان لا تغاب عنه الرقابة البيتية، مع منع تعدد أجهزة الهاتف في الدار خاصة في غرف البنات، وأن ينظم الراعي مع أهل بيته من يتولى الرد على الهاتف، وأن يعلم أهل بيته آداب الرد، وأن يأمرهم بعدم الاسترسال مع المتصل، وهكذا مما لا يخفى على محبي العفة والكرامة. وأما من كان ديوثا أو بسبب إلى الدياثة فالله المستعان. من الأمور التي تقع أيضا بسبب استخدام هذه النعمة وسوء التصرف فيها ما يسميه الشيخ بسعار الاتصال. قال رحمه الله: احذر فضول المهاتفة حتى لا يصيبك سعار الاتصال، فكم من مصاب بذلك السعار، فمن حين يرفع رأسه من نومته يدني مذكرته نوتته، ولا كالطفل يلتقم ثدي أم، فيشغل نفسه وغيره عبر الهاتف من دار إلى دار ومن مكتب إلى آخر، يروح عن نفسه ويلقي بالأذى على غيره، أصابه السعار فصار كالكلب الكلب، يعني من أصابه ذلك الداء لا يكف. قال: وليس لنا مع هؤلاء حديث إلا الدعاء بالعافية، فالحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به غيرنا، وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا، وننصحهم بمعالجة وضعهم من هذا الفضول. ثم ذكر الشيخ ما سماه هاتف الإرهاب، فقال: ثبت في السنة الترهيب من ترويع المسلم وإخافته، وأن ترويع المسلم وإخافته من كبائر الذنوب ومن الظلم العظيم، فعن رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يروع مسلمة، رواه أحمد وأبو داود وهو حديث صحيح، ونحوه عند الطبراني من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما، ونحوه أيضا لدى البزار من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: لا يحل لمسلم أن يروع مسلمة، يعني أن يخيفه أن يفزعه ولو بفزعة ولو بما لا يخاف منه حقيقة. كما ثبت النهي عن الإشارة إلى المسلم بحديدة لإخافته، وورد النهي عن النظرة المخيفة إليه أن يحد إليه النظر، هذا منهي عنه شرعا، نهى عنه هذا الدين المتين، ونهى عنه النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مجتمع هو الأمن والأمان والسلامة والإسلام. فورد النهي عن النظرة المخيفة إلى المسلم لترويعه وإخافته. فكذلك المهاتفة المرهبة المرعبة المفزعة، فكم من قلب نكتت فيه أدواء من الغل والحقد والحسد، فتحولت آدميته إلى حياة سبعية ضارية، فصار كلبا عقورا أو شبهه، فما أن يجد في نفسه على آخر أي وجد إلا ويسلك أقبر السبل لإيصال الشر إليه وتمني زواله وزوال نعمته. وهذا من الفجور في الخصومة، وهذا لا ينبغي أن يكون أبدا، إنما تكون الغلظة على الكافرين والمنافقين. وأما على المسلمين فقد يخشن المرء في الأمر بالمعروف أو بالنهي عن المنكر، يخشن بعض الشيء على أخيه، ولكن ذلك في إطار معلوم حاطته الشريعة بسياجها فلا يتخطى. وأما الذين يفجرون في الخصومة فهم يتحصلون على هذه الخصلة من خصال النفاق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صفات المنافقين: وإذا خاصم فجر. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بالتوسط في العواطف، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أحبب حبيبك هونا ما، عسى حبيبك أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما، عسى بغيضك أن يكون حبيبك يوما ما. فهذا ومعناه أيضا قاله علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، فقد صح ذلك عن علي رضي الله عنه كما في صحيح الأدب المفرد، أو صح نحوه، أن يكون الإنسان متوسطا، إذا أحببت فأحبب هونا ما، عسى حبيبك أن يكون بغيضك يوما ما، وإذا أبغضت فأبغض هونا ما، عسى بغيضك أن يكون حبيبك يوما ما، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير والله غفور رحيم. ولم تأتي هذه الصيغة إلا في هذه الآية في القرآن كله: والله قدير والله غفور رحيم، لأنهم كانوا يعدون ذلك مستحيلا. أيأتي اليوم الذي نكون نحن والكفار من هؤلاء المحاربين الذين قتلوا آباءنا وأبناءنا، والذين أخرجونا من ديارنا، والذين اعتدوا على ممتلكاتنا، أن نكون نحن وهم إخوة في دين الله تبارك وتعالى؟ فأنزل الله رب العالمين قوله: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير والله غفور رحيم. الله قدير على ما تستبعدونه وعلى كل شيء، وهو غفور رحيم، يغفر لهم إذا تابوا وأنابوا وأسلموا، ويرحمهم الله رب العالمين فيجعل المودة بينكم وبينهم. فبعض الناس إذا ما وقعت خصومة يكون كالسبع الضار، يكون سبعا ضاريا، لا يجد مسلكا إذا وجد في نفسه أي واجد على أخيه يصل به إلى إيصال الأذية لأخيه إلا سلكه، فيوصل إليه الشر ويتمنى زواله ومحق نعمته. ومن ذلك مسلك الإخافة والإرهاب الهاتفي، فيتصل الفاجر من هاتف مجهول متقمصا صوتا مستنكرا، فيذكر له من أنواع الترويع والإخافة ما عسى أن يقض مضجعه ويؤثر عليه بأي سالب. وهذا الكلب العقور حري أن يعاقبه الله في لحظته، ورب دعوة تسري إليه بليل وهو عنها غافل فتصيبه العقوبة في عقر داره جزاء وفاقا، ولا يظلم ربك أحدا. نعوذ بالله من الظلم وعاقبته. قال الشيخ رحمه الله: ونصيحتي لك أيها المبتلى بهذا الفاجر أن تكون رابط الجأش ثابت الجنان، فلا تلقي لهذا الاتصال الإرهابي المفتعل أي بال، وأنه كالأحلام الرديئة والحلم من الشيطان يخيف به الشيطان العبد، وهذا من شياطين الإنس، فاستعذ بالله من شره وتوجه إلى الله تعالى بالدعاء عليه بأن ينتقم الله منه عليه من الله ما يستحق، وإن أخذت بالفضل فدعوت الله له أن يهديه فذلك أحسن. الهاتف الوهمي. في المجتمع أفراد يحملون هم العظمة وأن يحمدوا بما لم يفعلوا. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. ومن المهاتفين العراة إجراؤهم المهاتفة الوهمية لبعض ذوي القدر والمكانة أو ذوي القدرة والجاه واليسار، أو يسر إلى بعض خواصه أن يتصل به على أنه ذاك الذي يشار إليه. يعني يقول في مجتمع ضمه مع بعض إخوانه ويريد هو منتفخا أن يتحصل على ما لا يستحق، فيتفق مع بعض أخدانه في الوقت المحدود بيننا المعلوم بيننا اتصل عليه، يكون هو في وسط أصحابه فيتصل عليه، يقول سيتصل علي الآن فلان باشا، وهذا الرجل بيني وبينه مودة عظيمة ورفعنا الكلفة فيما بيننا، اتصل عليه ذلك الفاجر الآخر فيكلمه هذا ويهاتفه ويشتمه أحيانا ويسبه أحيانا ويوهم الناس الذين حضروا تلك الملهاة أنه يكلم فلانا من ذوي القدر، أو حتى يكون متوقرا حال اتصاله حتى إنه لا يقوم قائما ويكلم مولانا الشيخ ويدعي أنه يكلم فلان من أصحاب العلم والفضل ويوهم الناس بأنه على صلة بذلك الفاضل مثلا، ثم بعد ذلك يروج بينهم خرافاته على أنها فتاوى الشيخ إلى غير ذلك مما رآه بعضكم في بعض المسرحيات. قال رحمه الله تعالى: ترى المسكين يوهم الحاضرين عنده بالاهتمام البالغ وبعض العبارات والحركات لهذه المقامات ليبين للحضور أنه شخص مرموق رفيع المستوى، كأنه يقول: ها أنا ذا فعرفوني، وهو اتصال وهمي مكذوب. شتان ما بين هذه الأحوال وأحوال الصحابة رضي الله عنهم. الصحابة يحبون ألا يعرفوا، يأتون ما يأتون ولا يحبون أن يحمدوا على ما يفعلون رضوان الله عليهم، يأتون من الخير ما لا يقدر قدره ولا يعلم مقداره، فيبذلون في سبيل الله تبارك وتعالى ويخفون أنفسهم، يؤدون ما عليهم ويجتهدون في ألا يطلع عليهم أحد سوى الله، ولو استطاع الواحد منهم أن يخفي فعله عن سر سره لفعل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. هذا في ظل العرش كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، في ظل العرش يوم القيامة. وأما أمثال هؤلاء فسقطوا المتاع، لا قيمة ولا خطر ولا خلق ولا وزن، لكن الواحد منهم يتشبع بما لم يعطى. ليس هذا هو حال السلف رحمة الله عليه، وإنما سبقوا بأن قرنوا بين العلم والعمل ولم يفصلوا بين العلم والعمل، واجتهدوا في الإخلاص لله تبارك وتعالى. في العلم مثلا لم يتعلموا شيئا للمتاع ولا للتزيد ولا للشهرة، وإنما يتعلمون للعمل، كما صح ذلك عن أبي عبد الرحمن السلمي أخرجه ابن سعد في الطبقات بإسناد صحيح أنه قال: كان الذين يعلموننا القرآن كانوا يخبروننا أنهم تعلموا القرآن، يعني من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه كان يتعلم القرآن من الصحابة رضي الله عنهم، فسمع من عثمان وغيره رضي الله عنه. قال: كان الذين يعلموننا القرآن يخبروننا أنهم تعلموا القرآن 10 آيات 10 آيات لا يتجاوزوهن حتى يفقهوهن ويعملوا بهن. قالوا، يعني الأصحاب رضي الله عنهم الذين علموه القرآن، فتعلمنا العلم والعمل جميعا، فتعلمنا العلم والعمل جميعا. العلم إنما نفس وحسن وعلى قدره بسبب أنه يعمل به، فإن لم يعمل به صار وبالا على عالمه، وصار نكالا على حامله. إنما شرف العلم وعلى قدره بسبب أنه يعمل به، فإن لم يعمل به كان نكالا على صاحبه. الصحابة رضي الله عنهم يخفون أقدارهم ولا يرون لأنفسهم قدرا أصلا، إلا إذا دعا إلى ذلك المقام، فأن يكون الواحد منهم عند كافر متغطرس أو غير متغطرس، فإنه حينئذ يظهر عزة الإسلام كما هو معلوم. ولكل مقام مقال. قال الشيخ رحمه الله: وقد شاهدت وشاهد غيري من ذلك عجبا، يعني من الاتصال الوهمي. قال: والمهم أن يعرف أولئك أنهم عراة، وقل أن تخفى حالهم، فلا تسلك أيها المسلم المتسنن سبيلهم. وقد زاد الطين بلة وجود النداء البيجا، عربية يقال له النداء، ولكن ليعرف، وهذه من الطوام والله، يعني من أجل أن نعرفك اللفظ العربي الآن نقول لك إن اللفظ الأجنبي هو كذا. فالنداء يعني البيجر. بعض الناس لا تحس أنه يحمل في جيبه النداء لحسن تصرفه ورهافة حسه والتزامه بالأدب، فهو في حوزة، يعني النداء في حوزة عاقل، وإن نفعه ومصلحته لظاهرة، لكن الشكوى من بعض النفاخين فيما يظهره من بعض التصرفات والفعلات السخيفة. وسبحان واهب الفضائل، فاسأل الله من فضله. وعلى رسلك يقول الشيخ: أيها النفاخ، فإن النداء، يعني ذلك الجهاز، فإن النداء لم يصل إلى عالمنا الثالث الذي ليس بعده من رابع إلا بعد أن ابتذل واكتسب اسم نداء البقر كما في اليابان. فالبيجر الذي ينتفخ به من ينتفخ عندنا في العالم الثالث الذي ليس له من رابع، هذا في اليابان يقال له نداء البقر، إذ يعلق في رقبة البقرة الحلوب، وعند إرادة حلبها يضرب لها النداء وهي في المرعى فتعود أدراجها لتحلب، والمسكين ينتفخ به، ينتفخ بأي شيء، هل علقه في رقبته؟ قال الشيخ رحمه الله رحمة واسعة: هذه جملة من آداب استعمال الهاتف على المسلم التحلي بها، ومجموعة من المناهي والمحاذير التي يجب اجتنابها، وهي تدل على غيرها مما لم يذكر. أما الأحكام الفقهية الأخرى كإجراء العقود في هذه الاتصالات الحديثة وإيقاع الطلاق وما أشبه، فلها أحكام مفصلة لدى عدد من فقهاء العصر. قال: وقد قام مجمع الفقه الإسلامي الدولي بدراسة عدد منها وأصدر فيها القرارات اللازمة، وذلك في دورته السادسة بجدة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله رب العالمين أن يحلينا بالفضائل، وأن يجنبنا الرذائل، وأن يمن علينا بالأدب الشرعي النبوي الذي دلنا عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يجعلنا هداة دعاة إلى الخير، دالين عليه، ذابين الناس عن الشر، آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر، متحلين بالفضائل ظاهرا وباطنا، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.